أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله يسمع وما ألم تر أن الله طفين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل لكفور وهم يصرخون فيها ربنا في السماوات بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا صدق الله العظيم.